شافوا ما شاف بدنا القسام الخطاف يؤسر ويحرر أجيال لا لا لا لا فالآن دوت بي لا لا لا لا لا خيطة وتحريرك لا لا لا همي لا لا لا لا لا همي لو سجنوك خيط الحرة ما يهمك نذل وجلاد بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد لو سجنوك خيط الحرة ما يهمك نذل وجلاد بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد انت الحرة عشقت الموت لما نادى مولانا حسرع اللي سمعوا الصوت لا ملبوا أقصانا انت الحرة عشقت الموت لما نادى مولانا حسرع اللي سمعوا الصوت لا ملبوا أقصانا خيطة تحرير همي وبسجنك لا ما تهتمي قسما لو صفوا دمي ما تظلي بهلا عتمي خيط يا فخر الأمة انت العز بالنزال لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا صهيوني لا لا لا يا مكشاي لا لا لا لا يا مكشاي يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني الزنازير يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني الزنازير بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا حتصيروا كلكم جلعاد ونؤسركم جوا البلاد جاي يومك يا جلاد وراية إسلامي تنعاد ودولة صهيوني بتنباد وحلمك صهيوني نغتال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شبكة أناشيد للفن الإسلامي.